اهد قلبي وخاطري، اهد قلبي، اهد قلبي وخاطري وضميري. وتلألأت الكائنات بالأنوار، ونادى لسان حال الكائنات جاء لليسر بعد الشدائد العسرية.